كتاب الطلاق، وهو في اللغة التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق والإرسال، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. يباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض، ويكره الطلاق لعدمها، أي عند عدم الحاجة لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. هذا الكتاب من أهم ما يكون في أبواب الفقه، وذلك نظرا لكثرة الجهل فيه، لكثرة الجهل فيه من الناس وعدم معرفة أحكامه. هذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، أن يعتني به، لا سيما فيما يتعلق بالطلاق البدعي، وسواء كان بدعة عدد أو بدعة زمن كما سيأتي. يقول رحمه الله: هو في اللغة التخلية يقال طلوقة الناقة إذا سرحت حيث شاءت. هذا هو اللغة، طلاق بمعنى التخلية، ناقة مطلقة يعني مخلات. وأما في الشرع يقول: حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. فحل قيد النكاح كليا، وذلك فيما إذا طلقها ثلاثا أو كانت آخر ثلاث تطليقات، أو بعضه، وذلك فيما إذا طلق دون ما يملكه من العدد، لأن الطلاق في مسألة العدد له صورة. الصورة الأولى أن يطلقها ثلاثا أو آخر ثلاث تطليقات، طلقة واحدة لكن تكون آخر ثلاث تطليقات، فهنا حل قيد النكاح كله. والصورة الثانية أن يطلقها دون ما يملك من العدد كطلقة واحدة أو ثنتين، فهذا قد حل بعض قيد النكاح. واعلم أن الطلاق من حيث البينونة وعدمها ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تبين به المرأة من زوجها بحيث لا تحل له إلا بعد زوج، لا تحل له إلا بعد زوج، وذلك فيما إذا طلق نهاية ما يملك من العدد، يطلق نهاية ما يملك من العدد، بأن طلقها ثلاثا دفعة واحدة إذا قلنا بوقوعه، أو كانت آخر ثلاث تطليقات. واضح؟ طيب، القسم الثاني، احنا قلنا قسم ولا نوع؟ القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد، إلا بعقد، وذلك كالطلاق الرجعي إذا خرجت فيه من العدة، والفسخ، والطلاق على عوض. هذه صور ثلاث، تبين به المرأة بينونة صغرى في ثلاث صور. الصورة الأولى إذا طلق دون ما يملك من العدد وخرجت من العدة. الصورة الثانية إذا كان الطلاق على عوض. والصورة الثالثة إذا كان فسخ، تفاسخ الزوجان أو فسخ النكاح لوجود عيب أو فقد شرط، هنا لا تحل له إلا بعقد جديد. والقسم الثالث ما لا تبين به المرأة، ما لا تبين به المرأة بحيث تحل لمطلقها بلا عقد، بلا عقد، وهو ما إذا طلق دون ما يملك من العدد، دون ما يملك من العدد وهي في العدة، إذا طلق دون ما يملك من العدد وكانت في العدة، فهنا يملك المراجعة بدون عقد، لا حاجة للعقد. طيب، إذا تبين هنا أن الطلاق أقسامه ثلاثة. القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى، وذلك في صورة واحدة إذا طلق نهاية عدده، سواء دفعة واحدة أو كانت آخر ثلاث تطليقات. والقسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة الصغرى بحيث لا تحل إلا بعقد، لا تحل المطلقة إلا بعقد، وذلك في كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الأولى إذا طلق دون ما يملك وخرجت من عدة، والصورة الثانية إذا كان الطلاق على عوض، والصورة الثالثة إذا كان الفراق بفسخ. هنا لا تحل له إلا بعقد. فلو قدر أن رجل قال لزوجته الآن أنت طالق، ثم خرجت من عدة، اعتدت وخرجت من عدة، هنا بعد خروجها من عدة لا يملك الرجوع عليها إلا بعقد كانت منه بينونة صغرى. ليس من شرط إحلالها أن تتزوج لكن لا تحل بعقد، يعني عقد كأنها أجنبية، كأنها امرأة أجنبية. طيب، والقسم الثالث ما لا تبين به المرأة، وذلك إذا طلق دون ما يملك من العدد، إذا طلق دون ما يملك من العدد. طيب، يقول رحمه الله يباح الطلاق للحاجة. الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة كما سيأتي. يقول المؤلف يباح الطلاق للحاجة، للحاجة يعني لأجل الحاجة، والمراد بالحاجة هنا حاجة الزوج، حاجة الزوج. وأما حاجة الزوجة فسيأتي الكلام عليها. قال كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض. إذا احتاج الزوج إلى طلاق زوجته فإنه يباح في هذا الحال، مثل لو كانت سيئة الخلق أو كانت كثيرة النشوز أو ما أشبه ذلك، فإنه في هذا الحال يجوز له الطلاق دفعا لهذا لهذا الضرر. قال رحمه الله ويكره الطلاق لعدمها، يعني إذا لم يكن ثم حاجة فإن الطلاق مكروه، فإن الطلاق مكروه. يقول لي حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا يدل على أن الطلاق مكروه. نعم، والتعليل قال لاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. إذن الكراهة لها دليل وتعليل، أما الدليل فالحديث أبغض الحلال، وأما التعليل فلأن النكاح فيه مصالح عظيمة، النكاح فيه مصالح عظيمة، والطلاق يزيل هذه المصالح، يزيل هذه المصالح، ولأنه يلزم من الطلاق إذا كان بينهما أولاد تشتت الأسرة، أنت تتشتت الأسرة وأن تتفرق، وهذا قد يحصل منه ضرر، ضرر عظيم لا على الأولاد ولا على الوالدين. طيب، لكن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف أبغض الحلال إلى الله الطلاق هذا لا يصح، حديث ضعيف من جهة المتن وضعيف من جهة المعنى، ضعيف سندا ومعنى، سندا ومعنى. أما من جهة السند فلا كلام، ما يعني من راجع إسناده عرف كلام العلماء رحمه الله فيه، لكن الكلام من جهة المعنى نقول إن هذا لا يصح، لا يمكن أن يصح معنى. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل لا يمكن أن يشرع، لا يمكن أن يشرع حكما شرعيا مكروها إليه. نعم، أحكام الله الكونية قد تكون مكروهة إليه، قد يشرع الله عز وجل كونا ما يكرهه ولكن لما يترتب عليه من المصلحة، لكن شرعا لا يمكن أن يشرع أمرا مكروها. طيب، مثال، الله عز وجل قدر الكفر وحكم به كونا، لا هو مكروه ولا محبوب؟ مبغض إلى الله عز وجل، مبغض إلى الله عز وجل، لكن لما يترتب عليه من الحكم حكم به. لكن في الأحكام الشرعية لا يحكم الله عز وجل ولا يشرع إلا ما كان محبوبا إليه، إلا ما كان محبوبا إليه. وبه تعرف أن قول أبغض الحلال إلى الله الطلاق أنه لا يصح من جهة المعنى. ووجه عدم صحته من جهة المعنى أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يشرع كونا ما هو مبغض إليه. كل أحكام الله عز وجل الشرعية كلها محبوبة إليه، ولولا محبته لها ما شرعها، لولا محبته لها ما شرعها. فإذا قال قائل قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم ومشرع، نقول كراهته هنا باعتبار باعتبار المكلف لا باعتبار الله، واضح؟ الكراهة هنا باعتبار المكلف. نعم، لو تتبعت النصوص ربما تجد أحكام شرعها الله فيها كراهة، لكن الكراهة إنما هي باعتبار من؟ باعتبار المكلف لا باعتبار الله. إذن التعليل لهذه المسألة أو الاستدلال لهذه المسألة إنما هو بالتعليل، وهو أن الطلاق مكروه لما يترتب عليه من إزالة المصالح التي تحصل بالنكاح. قال ويستحب للضرر، أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق. إذا تضررت المرأة في بقائها مع زوجها فإنه يستحب لزوجها أن يجيبها وأن يطلقها. إذا لم يمكن إصلاح الحال واستقامة بين الزوجين ففي هذا الحال يستحب دافعا للضرر. قال وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر، يعني لئلا يحوج المرأة إلى الخلع، لأن يعني المرأة إذا تضررت مع الزوج فهي بين أمرين، إما أن يطلقها وإما أن يحوجها إلى بذل الخلع. وأيما أولى وأكرم من جهة الزوج، أن يطلق أو يحوجها إلى الخلع؟ طلاقه أولى، طلاقه أولى. قال: وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما فإنه في هذا الحال إيش؟ يستحب، إذا تركت صلاة أو عفة أو نحوه. والصواب أنه إذا تركت صلاة، إذا تركت الزوجة صلاة فإنه يبدأ بالنصح، فإن أفاد النصح وإلا وجب عليه تطليقه في هذا الحال، لأن ترك الصلاة ردة عن الإسلام، ردة عن الإسلام، بل لا يحتاج أحيانا إلى طلاق، لأن النكاح ينفسخ، النكاح ينفسخ. فقوله رحمه الله: وكذا لو تركت صلاة، نقول هذا فيه نظر، والصواب أنه إذا تركت صلاة فإن الواجب نصحها، فإن عادت إلى الصلاة وحافظت عليها فهذا الواجب، وإلا فإنه يجب عليه أن يطلقها، بل نقول إن النكاح ينفسخ في هذا الحال. قال: أو عفة، أو عفة يعني عرف منها عدم العفة أو شهد منها عدم العفة فإنه يستحب. والصواب أيضا يقال فيه كما قيل في الصلاة، في الصلاة أنه يناصفها إن أمكن، فإن لم يمكن وجب عليه تطليقها، وجب عليه تطليقها، لأنه حينئذ يكون والعياذ بالله ديوثا، يكون ديوثا، والديوث هو الذي يقر الفاحشة في أهلها. وقد قال الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. طيب هنا ما معنى الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك؟ نقول معنى الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أن المرأة إذا تزوجت الرجل، فإن كانت إذا تزوجت الرجل فإن كانت عالمة بتحريم الزنا ولكنها تساهلت، يعني كانت مقرة، إذا كانت مقرة بتحريم الزنا ولكنها تساهلت وتهاونت فهي إيش؟ زانية. وإن كانت تزوجته معتقدة حل الزنا فهي مشركة، لأنها جعلت نفسها مشرعا مع الله. إذن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. متى تكون المرأة زانية؟ لا، متى تكون المرأة زانية في آية؟ نقول إذا تزوجته مع إقرارها بتحريم الزنا ولكن تساهلت، التي تقدم إليها رجل زاني ويتعلم أنه زاني فقالت: الزنا حرام لكن أتزوج، سوت زوج، تساهلت، هذه تعتبر إيش؟ زانية، زانية، لأن المقر على المنكر في صاحب المنكر، كما قال الله تبارك: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. طيب، أو مشركة إذا كانت تعتقد حل الزنا، يعني قالت: الزنا ليس حراما، يقول هذه مشركة لأنها جعلت نفسها مشرعا مع الله. كذلك: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. متى يكون زانيا؟ إذا تزوجها معتقدا تحريم الزنا ولكن تهاون، تهاون، هذا يقول ليش؟ زاني، لأنه أقر الفاحشة ورضي بها، والمقر للمنكر كفاعل المنكر. وتكون مشركة متى؟ ويكون مشركا إذا أنكر تحريم الزنا، قال: الزنا ليس حراما وأنا سأتزوج هذه المرأة، نقول هو مشرك في هذه الحال، لأنه جعل نفسه مشرعا مع الله، وكل من جعل نفسه مشرعا مع الله فإنه مشرك. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، يقول نعم كمل. وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر، وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما وهي كالرجل، فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى، ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي. طيب، وهي كالرجل يعني في مسألة الحاجة، فيسن أن تختلع إن ترك حق الله تبارك وتعالى، يعني حكم المرأة حكم الرجل فيما إذا تركت صلاة، إذا ترك صلاة أو عفة، فإن الواجب في هذا الحال أن تطلب الطلاق، فإن لم يمكن فإنها تطلب الخلع، تطلب الخلع، واضح؟ لكن كما تقدم، إن كان صلاة ولم يرتدع فإن النكاح ينفسخ، وكذلك إذا كان عفة تأمره بأن يطلقها، تناصحه، إن النصح مقدم على كل شيء. فإن عاد تاب وأناب فالحمد لله، وإلا فإنها تأمره بطلاقها، فإن لم يستجب خالعته. نعم. ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة، ويحرم للبدعة، ويأتي بيانه. طيب الآن الطلاق شف يباح متى حاجة، ويكره لعدمها، ويجب للإيلاء، يجب للإيلاء يعني إذا آل الزوج من زوجته، من قال والله لا أطأك أبدا، أو غياه بأكثر من 4 أشهر، فهنا تضرب له مدة 4 أشهر. إذا مضت المدة يؤمر، وإما أن تفيء وإما أن تطلق، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. هنا إذا لم يفئ يجب عليه أن يطلق، يجب، يأمره الحاكم وجوبا بالطلاق. هنا الطلاق صار واجبا، صار واجبا، ولهذا يقول يجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة، يعني إذا أبى الرجوع عن يمينه. نعم. ويصح من زوج مكلف. نعم. ويحرم للبدعة، يحرم الطلاق إذا كان بدعيا، والبدعة نوعان، بدعة عدد وبدعة زمن. فبدعة العدد بأن يطلق أكثر من واحدة، وبدعة الزمن أن يطلق في حيض أو في طهر قد جامعها فيه. البدعة نوعان، بدعة عدد وبدعة زمن. فبدعة العدد أن يطلق أكثر من واحدة، يقول أنت طالق 2 أو أنت طالق 3. وبدعة الزمن أن يطلقها في حيض أو في طهر قد جامعها فيه، لأنه حينئذ يكون مطلقا لغير العدة. وسيأتي يقول ويأتي بيانه. نعم. ويصح من زوج مكلف وزوج مميز يعقله. طيب ممن يصح الطلاق؟ قال المؤلف يصح من زوج، أفاد قوله زوج أنه لا يصح من غير الزوج، فلو قال رجل إن تزوجت فلانة فهي طالق فلا يصح، وذلك لأن الطلاق فرع عن النكاح، طلاق فرع عن النكاح. ولهذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فلا طلاق إلا بعد نكاح. إذن يشترط في الطلاق أن يكون ممن يملكه وهو الزوج. فلو وعد امرأة قال إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانا فهي طالق، فتزوجها فلا يقع الطلاق، وذلك لأنه علقه في حال لا يملكه. طيب، وسبق لنا الفرق بين مسألتين، وهما ما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن ملكت فلانا فهو حر، صورتين. إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها لا تطلق. طيب، أو قال إن ملكت هذا العبد فهو حر، يقول إذا ملكه يعتق. لماذا؟ مع أن الكل علق في حال لا يملك. أجاب الإمام أحمد رحمه الله، قال الفرق أن الطلاق، أن النكاح لا يراد للطلاق، الإنسان لا يتزوج المرأة يطلقها، لكن الملك، الملك ملك اليمين يراد للعتق، يراد للعتق، الإنسان يشتري العبد ليعتقه، يشتري العبد ليعتقه، واضح؟ فالفرق بينهما أن الطلاق، أن النكاح لا يراد للطلاق، بخلاف الملك فإنه يراد للعتق. طيب، يقول من زوج مكلف، المكلف هو من اتصف بوصفين البلوغ والعقل، فخرج بقوله مكلف الصغير والمجنون. قال رحمه الله وزوج مميز يعقله، إنما نص على مميز يعقله لأنه يخرج بقيد مكلف، لكن ولهذا ذكره، قال مميز يعقله يعني يعقل النكاح. فالشرط المؤلف شرطين، أن يكون مميزا وأن يكون عاقلا للنكاح، يعني مدركا للطلاق، مدركا للطلاق. ومن المميز؟ قيل من بلغ 7، من تم له 7 أو من بلغ 7، وقيل إنه إن المميز لا يحد بحد، وإنما يحد، لا يحد بسن، وإنما يحد بوصف. قالوا والوصف بذلك أنه من فهم الخطاب ورد الجواب، الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا يسمى مميزا. قال صاحب الإنصاف والاشتقاق يدل عليه، اشتقاق يدل عليه. طيب يعقله أي الطلاق بأن يعلم أن النكاح يزول به، هذا معنى العقل، معنى العقل يعني المميز الآن مثل طفل له 8 سنوات يميز يفهم الخطاب ويرد الجواب. نقول نشترط شرط آخر أن يعقل النكاح، أن يعقل الطلاق، ما يعقل؟ يعلم أنه إذا طلق زال النكاح، هذا معنى العقل. قال لعموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إيش معنى أخذ بالساق؟ نعم هو المعنى إنما الطلاق لمن أخذ، يعني لمن ملك النكاح، لمن كان النكاح بيده، واضح؟ واضح هذا المعنى إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني إنما الطلاق لمن كان النكاح، لمن كان النكاح بيده. ها التعبير بالساق بمعنى القوة والأخذ، القوة والأخذ، يوم مثل قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، عند بعض السلف يقول عن شدة، عن شدة، فيقول معنى إنما الطلاق لمن أخذ بالساق يعني إنما الطلاق لمن كانت، لمن كانت الشدة بيده أو الأمر بيده. فهمين؟ الساق يطلق على القوة والشدة، فالمراد بالحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، نقول الساق المراد به هنا يعني من كان النكاح، لمن كان يملك النكاح، ومعلوم أن الذي يملك النكاح هو الزوج. فإذا قال ما معنى الساق، نقول الساق في الأصل هو الشدة، الشدة، ومنه ما قيل في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، يكشف عن ساق يعني يكشف عن شدة وكربة. ومن زال عقله معذورا كمجنون ومغمى عليه ومن به برسام أو نشاف ونائم، ومن شرب مسكرا كرها أو أكل بنجا ونحوه لتداو أو غيره، لم يقع طلاقه لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في صحيحه. وعكسه الآثم، آثم فيقع طلاق السكران طوعا ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان ويؤاخذ بسائر أقواله. طيب يقول رحمه الله ومن زال عقله معذورا، زال عقله يعني ذهب عقله، لكن المؤلف يقول معذورا يعني زوال العقل قد يكون الإنسان معذورا فيه وقد يكون غير معذور. المعذور قال كمجنون، مجنون يعني إنسان عاقل جن والعياذ بالله، كذلك مغمى عليه، مغمى عليه، والإغماء معروف غشية يخشى عليه. ومن به برسام، والبرسام أيضا داء يصيب الرأس فيذهب عقل الإنسان. أو نشاف كذلك، نشف دماغه، نشف دماغه، ومعلوم أنه نشف دماغه يصير مثل مثل مثل المجنون، شبيه بالمجنون. طيب ونائم، ونائم معروف النوم. ومن شرب مسكرا كرها أو أكل بنجا ونحوه. طيب مثل المؤلف رحمه الله زوال العقل بالعذر، زوال العقل الذي يكون فيه الإنسان معذورا المجنون والمغمى عليه ومن به ابتسام ونشاف، نشاف يعني أن ينشف عقله، ينشف عقله، وإذا نشف العقل صار الإنسان مثل المجنون. ولهذا كثيرا من اللي يتعاطون والعياذ بالله الحشيش وما أشبه ذلك تصيب عقولهم نشاف، يصير مثل المجنون، يصير مثل المجنون. طيب والخامس نائم، والسادس أكل شرب مسكرا كرها أكره، والسابع أكل بنجا. وقوله رحمه الله ومن شرب مسكرا كرها يعني أكره على المسكر، والإكراه على الإسكار على شرب المسكر له صورة، الصورة الأولى أن يكره على أن يفعل ذلك بنفسه هو، والصورة الثانية أن يفعل ذلك به كرها. وفرق بين الصورتين، الصورة الأولى أن يكره على شرب المسكر بنفسه، فيقول اشرب الخمر وإلا فعلت به كذا وكذا، هنا أكره على الفعل بنفسه. والصورة الثانية أن يكره على أن يفعل به، يعني أن يسقى المسكر كرها بأن يقيد يديه ويصب المسكر في فمه، فمن الإكراه؟ نعم. إذن قول ومن شرب مسكرا كرها نقول الإكراه له صورتان، الصورة الأولى أن يكره على أن يباشر ذلك هو بنفسه، والصورة الثانية أن يفعل ذلك به كرها. أو أكل بنجا، ونحوه لتداو أو غيره، أكل بنجا، البنج معلوم أنه مخدر يذهب العقل، يقول لتداو أو غيره أو غيره، يعني سواء لتداوي أو أكل بنجا عبثا مثلا، عبث ما يدري. ففي هذا الحال هؤلاء يقول لم يقع طلاقه، لم يقع طلاقه. أفهمتم الآن؟ إذن هؤلاء اللي ذكر المؤلف من زال عقله بجنون أو إغماء أو برسام أو نشاف أو نائم أو شرب المسك كرها أو أكل بنجا ونحوه لتداوي أو غيره، فإن طلاقه لا يقع، لا يقع طلاقه. يقول لقول علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في الصحيح، ذكره البخاري في الصحيح. إذن يشترط في الطلاق أن يكون ممن ممن يعقله، ممن يعقله، وذلك لأن الأحكام التكليفية كلها منوطة في العقل التكليف، الأحكام الشرعية كلها منوطة بالتكليف، وهؤلاء ليسوا بمكلفين. كل الأحكام الشرعية فإنها منوطة بالتكليف، والتكليف وأن يكون إنسان بالغا عاقلا مختارا. لاحظوا التكليف بالغ، ثاني عاقل، والثالث مختار. ضد العاقل من لا عقل له، من لا عقل له، فمن لا عقل له لا عبرة. والثاني بالغ، فالصغير أيضا لا، ليس الأحكام الشرعية لا تترتب عليه. والثالث الجاهل، المقرر الاختيار، قصدي الاختيار. طيب يقول لم يقع طلاقه لقول عليه رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، ذكره البخاري في صحيحه. قال رحمه الله: وعكسه الآثم، عكسه يعني من زال عقله غير معذور، فإنه قال فيقع طلاق السكران، يقع طلاق السكران. فلو شرب الإنسان مسكرا فإن طلاقه وقع، لأنه يعني يجب أن تعرف قاعدة للمذهب أن أقوال السكران وأفعاله مؤاخذ بها، أقوال السكران وأفعاله مؤاخذ بها. لماذا؟ قالوا لأنه غير معذور فلا يناسبه التخفيف، لأنه يعني غير معذور فلا يناسبه التخفيف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل، وكل فعل. إذن السكران إذا سكر باختيار منه فأقواله معتبرة، أقواله معتبرة. فلو أوقف أمواله أو وهبها أو أقر فإن ذلك معتبر. كذلك أفعاله معتبرة، لو قتل أو ضرب أو جنى جناية توجب القصاص وما دونه فأقواله أيضا معتبرة، فأفعاله معتبرة. والتعليل ماذا؟ نقول لأنه غير معذور فلا يناسبه التخفيف، فلا يناسبه التخفيف. ولهذا قال المؤلف: فيقع طلاق السكران طوعا، طوعا احترازا من كره، ولو خلط في كلامه، لأن السكران تارة يخلط وتارة لا يخلط، فيخلط فلا يخلط إذا كان الشراب الذي شربه يسيرا، أو إذا كان من المدمنين، مدمن الإنسان المدمن أحيانا ما يخلط، يكون طبيعي. لماذا؟ لأنه اعتاد عليه. طيب أو سقط تمييزه بين الأعيان، يعني بين الناس سقط تمييزه، صار لا يميز. قال: ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له العقل، كل فعل يعتبر له العقل فإنه مؤاخذ به. قال: كإقرار وقذف وقتل وسرقة، لو قتل يقتص، لو سرق تقطع يده، لو أقر يؤاخذ، لو قذف يجلد. إذن هو والصاحي على حد سواء، السكران باختيار منه حكمه كالصاحي تماما، تماما. طيب والقول الثاني في هذه المسألة أن أقوال السكران، أقوال السكران غير معتبرة، أقواله غير معتبرة، وأما أفعاله فحكمه فيها، حكمه فيها حكم المخطئ، حكم المخطئ. بمعنى أنه إذا كان فعله يترتب عليه ضمان، إذا كان فعله إتلاف يترتب عليه ضمان، فإنه يجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان. أفهمتم الآن؟ فلو قدر أن رجلا أوقف ماله، قال: هذا بيتي وقف وسكران، أو قال: في ذمتي لفلان مليون ريال وسكران، نقول لا عبرة بهذا الإقرار ولا عبرة بهذا الوقف، لأن من شرط هذه التصرفات أن تكون إيش؟ من مكلف عاقل بالغ، وهذا الرجل ليس عاقلا. كذلك بالنسبة لأفعاله نقول لا يؤخذ بها، لأنه يشترط مثلا في القصاص في القتل أن يكون له قصد القتل، القصاص سبق لنا أن القصاص قتل العمد مثلا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما إلى آخره، ومعلوم أن السكران ليس له قصد، فليس له قصد. ولهذا الصبي والمجنون فعلهما أو قتلهما العمد عمدهما خطأ، لأنه ليس لهما قصد صحيح، ليس لهما قصد. إذا السكران الآن إذا قتل نقول حكم المخطئ، حكم فيكون قتله خطأ، يكون قتله خطأ حتى لو تعمد، لو أقدم عمدا نقول حكم الخطأ لأنه ليس له قصد صحيح، إلا أن يسكر ليقتل، إذا سكر ليقتل فهنا يقتص منه. لماذا؟ لأنه قصد القتل وهو صاحي، فهمتم هذه؟ يعني أنا السكران إنسان سكر ثم قتل شخصا، ماذا نقول؟ نقول خطأ على حكم الخطأ، لأن من شروط وجوب القصاص على القاتل أن يكون له قصد. ولهذا الصبي لا يقتص منه، عمده خطأ، والمجنون عمده خطأ، كذلك السكران عمده خطأ لأنه ليس له قصد صحيح. استثنى من ذلك ما إذا سكر ليقتل، هنا نقول يقتص منه. لماذا؟ لأنه قصد القتل وهو صاحي، قصد القتل وهو صاحي. وثانيا أنه لو فتح الباب لاستطاع كل قاتل أن يسقط القصاص عن نفسه يشرب المسكر، يقول الحين مشكل إن قتلت وأنا صاحي اقتص مني. ماذا أصنع؟ يقول أسكر أشرب مسكرا ثم أقتل لأجل أن يسقط عن نفسه القصاص، لأجل أن يسقط عن نفسه القصاص، واضح؟ ولهذا بعض الناس ربما لا يقدم على القصاص، ربما يشرب المسكر، يشرب الخمر لأجل أن يقتل. يقول مثلا أنا إذا كنت صاحي فكري معي ما أتمكن، لكن إذا كان سكران ما يبالي، لا يبالي. فهمت من الآن؟ إذا صار الآن الكلام في السكران نقول أقواله ليست معتبرة، أما من جهة أفعاله فحكمه فيها حكم المخطئ، بمعنى أنها توجب الضمان المالي. طيب، ومن ذلك الطلاق، ومن الأقوال الطلاق. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله رجع عن قوله في وقوع طلاق السكران وقال كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، فرأيت أني إذا أوقعته وقعت في خصلتين، الأولى حرمتها عليه والثانية أحللتها لغيره، وإذا قلت بعدم وقوعه وقعت في خصلة واحدة وهي أني أحللتها له. فهمتم؟ يقول رحمه الله كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، يعني حتى اتضح لي وتبين الأمر لي، فرأيت أني إذا أوقعته وقعت في خصلتين، الخصلة الأولى أني حرمتها على زوجها سكران هذا، والخصلة الثانية أني أحللتها لغيره. وأما إذا قلت بعدم الوقوع فقد وقعت في خصلة واحدة وهي أني أحللتها له، ما حرمت عليه. نعم، ومعلوم أن الخصلة خير من الخصلتين. طيب، نعم. إذن الآن خلاصة الكلام أن من زال عقله على المذهب، فإن كان معذورا في هذا الزوال، كان معذورا في هذا الزوال فلا يقع طلاقه قولا واحدا، وإن كان غير معذور كالسكران فإن المشهور من المذهب وقوع الطلاق، والقول الثاني أنه لا يقع. ومن أكره عليه على الطلاق ظلما أي بغير حق بخلاف مول أبى الفيئة فأجبره الحاكم بإيلام أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما له، أي للزوج أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها أي أحد المذكورات من إيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره قادر على ما هدده به بسلطة. طيب يقول رحمه الله ومن أكره عليه يعني على الطلاق. والإكراه هو إلزام الغير بما لا يريد، هذا الإكراه، إلزام الغير بما لا يريد من قول أو فعل. يقول أكره عليه ظلما احترازا مما إذا كان الإكراه بحق كما سيأتي. يقول هذا قل بغير حق بخلاف مول أبى الفيئة فأجبره الحاكم، فهذا الإكراه بحق. فالمول إذا انتهت المدة التي ضربها الحاكم له يجبره على الطلاق ويكرهه عليه، هذا الإكراه بحق. فالإكراه إن كان بحق فإن الأحكام تترتب عليه، مثل لو أكره على البيع بحق، البيع صحيح أو لا؟ صحيح صحيح. طيب يقول بإيلام أي بعقوبة من ضرب أو خنق أو نحوهما له، يعني قال إن لم تطلق زوجتك ضربه، ضربه وقال طلق زوجتك، هذا إكراه. أو خنق، خنقه أيضا، هذا إكراه، سواء كان الإكراه له أو لحرمته أو ماله. يعني أكره الإكراه قد يكون على الإنسان نفسه وقد يكون على حرمته من زوجة أو ولد، وقد يكون على محترم مما يقول أو ولده، مثل يقول إن لم تطلق زوجتك، مثل أخذ ولده رهينة، رهين يسوه رهين، خطف ولد صغير له واتصل تلفون قال إن ما طلقت زوجك فالولد نقتل الولد، ها يوجد الآن، يوجد الآن اللي يأخذ الرهان، هذا إكراه ولا لا؟ إكراه. كذلك أخذ مال، أخذ مال قال إن لم تطلق زوجتك فسوف أخذ منك مالا، سواء أيضا قالوا أخذ مال أو إتلاف مال يشمل أمرين، مثل إن لم تطلق زوجتك فسوف أحرق دكانك، هذا إكراه. فالإكراه بالمال سواء كان بأخذ أو بإتلاف. يقول أو أخذ مال يضره، يضره احترازا من إيش؟ مما لا يضره، مثل لو قال إن لم تطلق فسوف أخذ منك 10 ريالات، 10 ريالات، قل أو إن لم تطلق زوجتك بنشرت سيارتك، هذا بنشر السيارة، بنسم أفك الإبرة ونسم، هذا إكراه، ها هو إكراه حقيقة، إكراه لكنه غير ملجئ. ومن ثم قال العلماء رحمهم الله إن الإكراه نوعان، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ هو الذي يحصل به على الإنسان ضرر، ضرر إما في بدنه أو في ماله أو في حرمته. والإكراه غير ملجئ هو ما لا ضرر فيه أو كان الضرر فيه محتملا، أو كان الضرر فيه محتملا. مفهوم الآن؟ الإكراه نوعان، إكراه ملجئ بحيث الإنسان يلجأ إلى هذا الأمر، مثل لو هدده بقتل أو ضرب مبرح أو ضرب ولد أو قتل ولده أو ضربه ضربا مبرحا، أو هدده بمال كإحراق ماله أو أخذه أو ما أشبه ذلك. وأما غير الملجئ فهذا إيش؟ ما لا ضرر فيه، ما لا ضرر فيه. يعني هو كل إكراه، لاحظوا كل إكراه فيه ضرر، فيه نوع من الضرر، لكن الضرر أمر أمر نسبي، مثل لو قال إن لم تفعل، إن لم تطلق زوجتك فسوف أصفعك على وجهك، هذا إكراه. لكن هل هو ملجئ؟ لا، ها؟ لا لا، ليس ملجئا، ليس ملجئا. إن لم تطلق زوجتك مصعت إذنك، إن لم تطلق زوجتك مصعت إذنك، أو إن لم تطلق زوجتك خليت ذاني وذنك أربع، كيف يخلينا أربع يعني؟ فهم هذه؟ إيه؟ كيف يجعل ذانه وذان أربع؟ كانوا سابقا يهددون الصبيان يقول اترك كذا ولا تلبى خلي ذاني وذانك أربع، هين أربع؟ ما أقول هن كم؟ أربع. الصبي يفهم أنه يغير شيء أكيد. طيب فالمهم أنه لا بد أن يكون الإكراه ملجئا، ولهذا قال أو نحوهما له أو ولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدهما أي أحد المذكورات من الإيلام له أو ولده أو أخذ مال يضره قادر، هذا الوصف الثاني بإيلام، يعني شوف ومن أكره عليه ظلما بإيلام قادر على ما هدده به، يعني الشرط يشترط أن يكون المكره قادرا على إيقاع على ما هدده به يقول بسلطته أو تغلب كلص ونحوه. فإن كان المكره غير قادر فهذا الإكراه وجوده كالعدم. كذلك يظن الزوج إيقاعه، أي إيقاع ما هدد به، هذا شرط ثاني. إذن يشترط في الإكراه أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، أي يؤخذ من قوله قادر. والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل، لأنه أحيانا يكون قادر متمكن لكن ما يجرؤ. وفرق بين الأمرين، يعني مثلا يستفرض إنسان معه سلاح يهدد رجل، هذا قادر لكن قد يكون السلاح يرتج في يده ما يستطيع. ولذا قال يعني يظن الزوج إيقاعه أي إيقاع ما هدد به. هناك شرط ثالث لم يذكره المؤلف، وهو أن لا يتمكن المكره من المدافعة، فإن تمكن من المدافعة فهذا هو الواجب، وحينئذ يكون الإكراه وجوده كالعدم. إذن شروط الإكراه ثلاثة، متى مر عليك الإكراه في أي موضع؟ شروطه ثلاثة. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به، والثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يوقع ويفعل، والشرط الثالث أن لا يتمكن المكره من المدافعة. يقول فطلق تبعا، تبعا للإكراه، ولهذا قال فطلق تبعا لقوله لم يقع الطلاق، فإن قال طلق زوجتك وإلا قتلتك فقال هي طالق أو زوجتي طالق فإنه لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه مكره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. يقول حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق، لحديث عائشة مرفوعا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، رواه أحمد. يعني والإغلاق أن يكون الإنسان وش الإغلاق؟ يكون مغلقا عليه مكره. وسيأتي أن الإكراه قد يكون بالتهديد وقد يكون أيضا بالغضب الشديد. طيب يقول رحمه الله حديث رواه أحمد والإغلاق الإكراه، والإغلاق والإكراه لا طلاق في إغلاق لا طلاق في إكراه. قال ومن قصد إيقاع الطلاق دون رفع الإكراه وقع، قصد إيقاع الطلاق بأن لم ينوي دفع الإكراه وقع. مثاله قال له طلق زوجتك وإلا فعلت بك كذا وكذا، فطلقها ولم ينوي دفع الإكراه، فإن الطلاق يقع. وهذه المسألة لها ثلاث حالات، مسألة الإكراه على الطلاق لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينوي بطلاقه دفع الإكراه، والحالة الثانية أن ينوي الطلاق، والحالة الثالثة أن لا ينوي شيئا. مفهوم الآن؟ إذا أكره الإنسان على الطلاق فله هذه الأحوال الثلاث. الحالة الأولى أن ينوي دفع الإكراه، فقيل طلق زوجتك فقال هي طالق ونوى بقلبه أن هذا الطلاق يدفع به هذا الإكراه، فهذا لا يقع طلاقه قولا واحدا. والحالة الثانية أن يقصد الطلاق، يكره لكن قصد الطلاق يعني رغبة، فهذا أيضا يقع طلاقه. قيل أطلق زوجتك فقال الحمد لله ما دام أنا كنت منذ زمن أنا أرغب أطلق جاب الله الإكراه هي طالق، هذا يقع لأنه طلق عن قصد. الإكراه هنا بالنسبة له وجوده كالعدم، بل يقال هنا إن الطلاق وقع عند الإكراه لا به، الطلاق في الحالة هذه وقع عند الإكراه لا بالإكراه. الحالة الثالثة أن لا ينوي شيئا، ما يطرأ على باله شيء. فالمذهب أن طلاقه واقع، لأن الشرط عندهم نية دفع الإكراه، لابد أن ينوي دفع الإكراه، فإن لم ينوي دفع الإكراه وقع الطلاق. وقولنا نية دفع الإكراه تحتها صورتان، صورة ينوي الطلاق وصورة لا ينوي شيئا، فيقولون الطلاق طلاق المكره لا يقع في صورة واحدة، وهي إذا نود في الإكراه. ومفهوم قوله إذا نود في الإكراه أنه إذا نوى الطلاق أو لم ينوي شيئا أن الطلاق واقع، طلاق واقع، واضح؟ طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا لم ينوي شيئا فإن طلاقه لا يقع، إذا أقر على الطلاق وطلق ولم ينوي شيئا، ما نوى الطلاق ولا عدم الطلاق، فإن طلاقه لا يقع. وعلل ذلك بعلتين. العلة الأولى أن نية دفع الإكراه، أن نية دفع الإكراه وعدمها هذه قد لا يعرفها إلا خواص طلبة العلم، فكيف نلزم العوام بها؟ كيف نلزم العوام بها ونقول إذا نويت دفع الإكراه لا يقع وإذا لم تنوي وقع؟ فمثل فنية دفع الإكراه هذه يجهلها كثير من الناس ولا يعرفها إلا خواص طلبة العلم. وثانيا أن الإنسان حتى لو كان عالما فقد يغيب عن باله في تلك الساعة نية دفع الإكراه، يكون مرتبك ما يعرف، يلا طلق وإلا قتلتك، فيقول هي طالق ولا يطرأ على باله شيء، ولا يطرأ على باله شيء، واضح؟ إذن نقول الطلاق الإكراه ولا الطلاق له ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي دفع الإكراه فلا يقع طلاقه قولا واحدا. الصورة الثانية أن ينوي الطلاق، يكون مريدا للطلاق، فيكون الطلاق حصل عند الإكراه لا بالإكراه، فهذا يقع طلاقه. الصورة الثالثة أن لا ينوي شيئا، لا ينوي شيئا، فهنا المذهب يقع، لأن الشرط عندهم نية دفع الإكراه وهو لم ينوه. والقول الثاني أنه لا يقع لعلتين. العلة الأولى أن مثل هذا الأمر لا يعلمه كثير، يجهله كثير من الناس، أن نية دفع الإكراه مما يجهله أكثر الناس، فكيف نعلق حكما شرعيا على أمر أكثر الناس له جاهلون، أكثر الناس يجهلونه. طيب، والعلة الثانية أنه حتى لو كان الإنسان عالما بهذا الأمر فقد إيش يغيب عن باله، يغيب عن باله ولا يطرأ على باله في تلك الساعة أن ينوي دفع الإكراه أو عدمها. وهكذا الحكم هذا في الإكراه يتأتى في كل مسألة فيها إكراه، كل مسألة أكره الإنسان فيها على قول فالحكم فيها كذلك. قال كمن أكره على طلقة فطلق أكثر، قيل وطلق زوجتك واحدة، قال هي طالق ثنتين، هي طالق ثنتين، فهنا يقع. لماذا؟ لأنه لم يكره على الثالث. لكن هنا هل نقول يقع تقع طلقتين أو تقع واحدة؟ لأن الواحدة أكره، واحدة أكره عليها والأخرى لم يكره عليها. فمن رجل قال له شخص طلق زوجتك، طلق زوجتك، فقال هي طالق ثنتين، قيل طلق زوجتك واحدة، فقال هي طالق ثنتين، هنا يقول المؤلف يقع الطلاق لأنه أكره على واحدة وزاد وزاد. لكن هنا إذا قلنا بوقوع الطلاق هل نقول يقع الطلاق ثنتين أو لا يقع إلا واحدة وهي ما زاد على الإكراه؟ حسب ما يقع في قلبه، نقول حسب ما يقع في قلبه. أحيانا حتى يكره على واحدة فيطلق ثلاثا من باب المبالغة في التخلص من الإكراه، هذه مرجع إلى النية. طيب، ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه فبلا ولي ولو لم يره متعلق، ولا يستحق عوضا سئل عليه، ولا يكون بدعيا في حيض. ويقع الطلاق من الغضبان، نعم، لا، ويقع الطلاق بائنا للخلع في نكاح مختلف فيه كبلا ولي، يعني أن الرجل إذا تزوج امرأة وكان النكاح فاسدا، والنكاح الفاسد هو ما اختلف فيه شرط من الشروط، هل هذا النكاح الفاسد لو أردنا أن نفرق بين الزوجين، مثاله رجل تزوج امرأة بلا ولي ثم ترافع إلى الحاكم فقال هذا النكاح فاسد، هنا لا يفرق الحاكم بينهما، هكذا يفسخ النكاح ويأمر الزوجة بالطلاق، يقول طلق، كيف ألا يكفي الفسخ؟ نقول لا، لا يكفي، لأننا لو قدرنا أن هذه المرأة تزوجت، يعني فسخ النكاح ثم ذابت وتزوجت، فعند مثل من يرى أن النكاح بلا ولي صحيح مثل مذهب أبي حنيفة يقولون هي تزوجت وهي ذات زوج مشكلة، فمن باب الاحتياط نقول له طلق. طلق، لكن لاحظوا المسألة طلق فيما إذا كان لا يرغب فيها، أما إذا كان يرغب فيها فلا نأمر بالطلاق. يعني لو ترافع إلى الحاكم وقال هذا الطلاق هذا النكاح فاسد، هل لك رغبة فيها أو لا؟ إن قال لي رغبة فسخ النكاح ثم عقد لهما مرة ثانية من غير حاجة إلى طلاق، لكن إذا قال ما لي رغبة فهنا يفسخ ويأمره بالطلاق، والعلة من باب الاحتياط. من باب الاحتياط، ولهذا قال ولو لم يره مطلق، ولو لم يره مطلق، لأن هذا الطلاق من باب الاحتياط. وهذا من المسائل التي جعلوا فيها النكاح الفاسد كالنكاح الصحيح. النكاح الصحيح، فمثلا النكاح الفاسد يقول يقع فيه الطلاق وتجب به العدة، تجب به العدة. طيب يقول ولا يستحق عوضا سئل عنه، لا يستحق عوض سئل عنه، يعني لو قيل طلق على عوض إسقاط الزوجة، نعم ولا يستحق عوضا سئل عليه، يعني لو قال لا أطلق إلا بكذا وكذا، قال لزوجته فأعطته العوض، ففي هذا الحال لا يستحق. لماذا؟ نقول لأن الطلاق هنا طلاق في النكاح الفاسد إنما أمضيناه من باب الاحتياط، وليس طلاقا شرعيا، ليس طلاقا شرعيا عند من يحكم ببطلان هذا بفساد هذا النكاح، وإنما هو مراعاة للاحتياط. فعلى هذا لو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي ثم قال لها أطلقك على 10,000، أطلقك على 10,000، فأعطته 10,000 فطلقها، قال أنت طالق على 10,000، هل يستحق العوض؟ لا، لا، لأن الخلع، لاحظوا الخلع فرع عن النكاح، الخلع لا يصح إلا بعد النكاح، بخلاف الطلاق هنا، فالطلاق هنا يصح ولو كان النكاح فاسدا مراعاة لشيء الخلاف. لا، ولا يكون بدعيا في حيض، ويقع الطلاق من الغضبان ما لم، نعم ولا يكون بدعيا في حيض، لو طلقها هذه المرأة، هذه المرأة التي تزوجها بلا ولي طلقها حال حيض، يقول لا يكون بدعيا، يصب بدعي، لأن هذا الطلاق من باب الاحتياط، ما باب الاحتياط. نعم، وسيأتي بيان بدعي إن شاء الله. ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغم عليه كغيره، ووكيله أي الزوج في الطلاق كهو. طيب يقول رحمه الله ويقع الطلاق من الغضبان ما لم يغم عليه كغيره. الغضب غضبان على وزن فعلاء، وهي صفة تدل على السعة والامتلاء. والغضب ما هو؟ يقول بعض العلماء رحمه الله في تعريف الغضب هو غليان، وبعضهم يقول فوران، دم القلب بغية الانتقام. غليان دم القلب بغية الانتقام، يغلي كلب يغلي، هذا يسمى غضبان، واضح؟ طيب، والحقيقة مثل ما قال ابن القيم رحمه الله، قال إن هذه المعاني الغضب والمحبة والكراهة لا يمكن تعريفها، كل المعاني لا يمكن تعريفها، وما يقال في تعريفها إنما هو أثر من أثارها. فمثلا يقول المحبة ميل الإنسان إلى ما يلائمه، أنا إذا أحببت شيء ميلت إلى ما، نقول الميل هذا أثر من أثار المحبة وليس هو المحبة. كذلك الغضب فوران دم القلب والانتقام، نقول هذا من آثار الغضب وليس هو الغضب. الكراهة كذلك، كل إنسان يكره شيء، يكره الشيء فيبتعد عنه، نقول ابتعاده عنه أو اجتنابه له أو ضربه لأحد، هذا أثر من أثار الكراهة. إذن نقول كل المعاني، كل المعاني التي يتصف بها الإنسان من محبة وكراهة وبغض وغضب ورضا وما أشبه ذلك، هذه لا يمكن تعريفها، لا يمكن حدها بحد أو تعريف، وكل ما يقال فيها إنما هو تعريف لأثر من أثره. فإذا قالوا المحبة ما هي؟ ميل الإنسان إلى ما يلائمه، أصلا الإنسان لا يميل إلى ما يلائمه إلا بعد المحبة، إذا أحب مال وإذا كره مال من الشق الآخر. طيب هذا الغضب، والغضب فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، في قلب ابن آدم. يقول المؤلف الغضبان يقع إيش طلاقه كغيره، لكن يقول المؤلف ما لم يغم عليه كثيرا، وذلك أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يزول به العقل، ما يزول به العقل بحيث لا يشعر صاحبه بما قال، فهذا لا يقع طلاقا، أن يزول العقل بحيث لا يشعر صاحبه بما قال فلا يدري أهو فوق الأرض أو فوق السماء أو تحت الأرض، ما يدري، فهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع قولا واحدا. والقسم الثاني أن يكون الغضب في مبادئه، يكون الغضب في مبادئه في ابتدائه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، لا يمنع من التصور والقصد، فهذا يقع طلاقه. فهمين؟ القسم الثاني أن يكون الغضب في مبادئه بحيث لا يمنعه من التصور ولا يمنعه من القصد، فهذا يقع طلاقه. القسم الثالث وسط، وهو أن يستحكم عليه الغضب، يستحكم عليه الغضب فلا يزيل عقله بالكلية ولكنه يحول بينه وبين النية، لا يزول عقله بالكلية ولكن يحول بينه وبين النية، بحيث أنه إذا هدأ ندم على ما حصل منه. فهمين؟ إذن الغضب ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يزول به العقل بحيث لا يشعر، فهذا لا يقع طلاقه. القسم الثاني ابتدائي، وهو ما لا يمنع صاحبه من التصور والقصد، فهذا يقع طلاقه. القسم الثالث وسط، بأن يزول عقله، العقل يزول، يزول عقله بالكلية ولكن يحول بينه، نعم، بحيث لا يزول عقله. القسم الثالث وسط بحيث لا يزول عقله بالكلية، يعني معه عقله وقصده ولكن يحول بينه وبين، كأنه مكره، كأنه مكره. وما ضابط ذلك؟ قالوا ضابط ذلك أنه إذا هدأ ندم على ما حصل منه، فهذا القسم فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال إنه يقع طلاقه لأن عقله لم يزل باقي، والقول الثاني أنه لا يقع، أنه لا يقع لأن هذا حكمه حكم من؟ المكره، حكمه حكم المكره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق يعني في إكراه. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، شيخ الإسلام ابن القيم، وقد ألف ابن القيم رحمه الله رسالة سماها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، غير إغاثة اللهفان الكتاب المشهور، رسالة صغيرة في طلاق الغضبان اسمها إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان. ذكر أن أقسام الغضب هذه الثلاثة، وذكر حكم كل قسم. إذن الآن يقول الغضب يقع الطلاق في كم صورة؟ في صورة واحدة فقط، وهي الطلاق الغضب الابتدائي، ولا يقع في صورتين وهي الغضب الانتهائي والغضب الوسط. نعم. ووكيله الزوج في الطلاق كهو، فيصح توكيله. طيب، ووكيل الزوج، وكيل الزوج كهو يعني كالزوج. وأفاد قول المؤلف رحمه الله كهو أنه يصح التوكيل في الطلاق، يصح التوكيل في الطلاق، فيصح الإنسان أن يطلق، أن يوكل في الطلاق. والتوكيل في الطلاق له صورتان. الصورة الأولى أن يكون مقيدا بالعدد والزمن، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة واحدة خلال أسبوع أو في يوم كذا، فيحدد له العدد ويحدد له الزمن. والصورة الثانية، الصورة الثانية أن يطلق له العدد والزمن، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي، هنا ما قيد بزمن ولا قيد بعدد. والصورة الثالثة أن يقيد أحدهما، إما الزمن وإما العدد، إما الزمن وإما العدد. مفهوم الآن؟ إذن الطلاق، التوكيل في الطلاق له صور. الصورة الأولى أن يقيده زمنا وعددا، بأن يقول وكلتك أن تطلق امرأتي طلقة واحدة أو طلقتين في الزمن الفلاني أو خلال الفترة الفلانية، فهذا الحكم فيه واضح أنه يملك العدد الذي وكل فيه ويملك الزمن الذي قيد به. الصورة الثانية أن يطلق، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي، فهنا أطلق من جهة العدد وأطلق من جهة الزمن. فما الحكم؟ يقول أما من جهة العدد فلا يملك إلا واحدة، وأما من جهة الزمن فهو مطلق، له أن يطلق متى شاء، له أن يطلق متى شاء. لماذا فرقنا بين الزمن والعدد؟ انتبهوا، لماذا قال وكلتك أن تطلق زوجتي؟ نقول لا يملك إلا واحدة، لكن في الزمن نقول لا متى شاء، لا يتحدد بحد. لماذا؟ نقول أما من جهة العدد فلأن الفعل يصدق بمرة واحدة، الفعل يصدق بمرة واحدة. فإذا قال وكلتك أن تطلق زوجتي فقال هي طالق مثلا، نقول صدق عليه التوكيل في طلاقها، صدق عليه أنه فعل ما وكل به. لكن من جهة الزمن نقول الزمن لا يتحدد، الفعل الأصل فيه من جهة الزمن الإطلاق، الفعل من جهة الزمن الأصل الإطلاق. فقيل في الصورة الثالثة أن يقيد أحدهما، إما الزمن وإما العدد، فيجب أن يتقيد به. فإذا قال وكلتك أن تطلق واحدة واحدة، فنقول هنا لا يملك إلا واحدة، لأنه إذا كان لو لم يقيد واحد العدد ما ملك إلا واحدة، فكيف إذا قيد؟ يعني الوكيل يجب عليه أن يراعي حكم ما وكل به أو اللفظ الذي وكل فيه. وأما من جهة الزمن فيتقيد، إذا قال وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة أو طلقتين في الزمن الفلاني. تعيد لنا الأقسام. نعم، أن يقيده بزمن أو عدد. وش الحكم إذا قيد بزمن؟ نعم، يجب أن تقيد بالزمن. طيب ثاني، أن يطلقه، أن يطلق له في الزمن والعدد. فهنا لا يملك إلا واحدة، يتقيد بواحدة، ولكن في الزمن ما يتقيد. طيب لماذا؟ يعني بالنسبة للفعل، الفعل يصدق بصورة واحدة، لكن بالزمن ليس له حد، لأن يعني الفعل المطلق مطلق. طيب والصورة الثالثة، أن يقيد أحدهما. إيش معنى أحدهما؟ إما الزمن وإما العدد. فهنا إذا قيد العدد بواحدة تقيد، لأنه إذا كان لو لم يقيد ما ملك إلا واحدة، فإذا قيد من باب أولى. كذلك بالنسبة للزمن، إذا قال وكلتك أن تطلق زوجتي آخر الشهر، آخر الشهر، آخر يومين من الشهر طلقها، فهنا لو مضى اليومان، يعني قال وكلتك أن تطلق زوجتي في آخر الشهر من 25 إلى آخر الشهر، طيب مضى نسي ثم ما تذكر إلا في 5 من الشهر الثاني، طلق يقع؟ لا، لا يقع. طيب قال المؤلف فيصح توكيل، لكن يقول المؤلف توكيل مكلف ومميز يعقله. لاحظوا، لأن من شرط الوكالة أن يكون الوكيل كالموكل، ولهذا الوكالة استنابة جائز التصرف مثله، فيجب أن يكون الأمر الموكل فيه يملكه من؟ الوكيل. طيب مكلف ومميز يعقله، ويطلق الوكيل واحدة فقط، ويطلق في غير وقت بدء. أيضا إذا وكله في زمن ما يملك أن يطلق في وقت بدء، إن قال وكلتك أن تطلق زوجتي ليس له أن يطلق في بدء، حرام. متى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا فلا يتعداهما، فلا يتعداهما. قال ولا يملك تعليقا إلا بجعله له، يعني لا بد أن يكون طلاق الوكيل ناجزا. ما يقول وكلتك أن تطلق زوجتك، قال طيب فيذهب إلى امرأتك إن فعلت كذا فأنت طالق، نقول هذا لا يجوز، يعني لا يملك هذا، لأن الأصل في الوكالة عدم التعليق. الأصل في الوكالة الإطلاق والتنجيز وعدم التعليق. قال وامرأته كوكيله في طلاق نفسها، امرأته كوكيله يعني لها أن تطلق نفسها، فأفاد أنه يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسها، يجوز توكيل المرأة في طلاق نفسها. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء رحمه الله، فمنهم من قال إنه يجوز للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق نفسها، يجوز، لأنه حق له، طلاق حق للزوج جعله للزوجة. فكما أنه يجوز أن يخير المرأة، يخيرها أخت إن أردت أن تبقي معي وإن أردت أن تذهب إلى أهلك، فكذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، فكذلك إيش الطلاق. أما فهمتم، أليس يجوز للرجل أن يخير زوجته؟ لو كان زوجاته يخيرهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، خير زوجاته بين يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سرحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فإذا جاز التخيير جاز الطلاق، جاز التوكيل بالطلاق. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز توكيل المرأة في طلاقها ولا يصح، وعلّلوا ذلك بأن المرأة ناقصة في العقل، سريعة العاطفة، ناقصة في عقلها وسريعة من جهة العاطفة والتأثر، فقد تتهور في إيقاع الطلاق، فمن ثم لا يصح. وبنوا عليه قالوا إنه لا يصح تعليق طلاق المرأة على فعلها، لا يصح أن يعلق طلاق زوجته على فعلها، لأنها في هذا الحال بمثابة توكيلها، كما لو قال إن فعلت كذا فأنت طالق. هنا الآن من اللي يملك الطلاق، إيقاعه أو عدم إيقاعه؟ المرأة. يعني إن خرجت من هذا الباب فأنت طالق، هي تقول الآن أنا الطلاق بيدي، إن خرجت طلقت نفسي وإن بقيت لم أطلق نفسي. فيقولون تعليق الطلاق على فعلها لا يصح، بناء على أنه لا يصح توكيلها في الطلاق. طيب، وهذا مذهب أهل الظاهر، مذهب أهل الظاهر أنه لا يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها، لكن هم يقولون لأن ذلك لم يرد، طلاق بيد الرجل والقوام بيد الرجل، لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم إلى نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن، وقال وإذا طلقتم النساء، والخطاب لمن؟ للزوج. لكن بعض من يقول بعدم جواز توكيل المرأة في طلاق نفسها، يقول إذا قلنا بعدم جواز توكيل المرأة في طلاق نفسها أيضا لا يجوز تعليق طلاقها على فعلها، لأن هذا بمثابة هذا. لكن أهل الظاهر ما يقولون، لأنهم لا يرون القياس. قال فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت. والصحيح وقوع، صحيح جواز توكيل المرأة في طلاق نفسها، يجوز، لأنه إذا جاز التخيير جاز الطلاق. وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن توكل، يجوز للرجل أن يوكل امرأته في طلاق نفسها. قال فلها أن تطلق نفسها طلقة، يعني قال طلقي نفسك، ليس لها أن تزيد عن واحدة، لأن الفعل المطلق يصدق بصورة واحدة. قال متى شاءت أيضا، إلا أن يعين زمنا، يقال فيك الوكيل، إذا عين زمن فله ذلك. قال ويبطل برجوع، لأنه فسخ للوكالة، لأنه فسخ للوكالة. وقوله ويبطل برجوع هذا عائد على المسألتين، على توكيل الأجنبي وعلى توكيل الزوجة. فمثلا مثاله قال وكلتك أن تطلق زوجتي في آخر الشهر، ثم بعد يومين ثلاثة قال فسخت الوكالة، هل يملك الوكيل؟ لا، انفسخت الوكالة. كذلك قال وكلتك أن تطلقي نفسك، وبعد مدة قال فسخت الوكالة، تنفسخ. فالمهم أن الزوج إذا وكل في طلاق زوجته، سواء كان الموكل أجنبيا أو الزوجة نفسها، فإن هذه الوكالة تبطل برجوعه عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.